بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتاب العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه سورة عظيمة، من أقصر سور القرآن، سورة من أقصر سور القرآن، وهي سورة عظيمة. قال فيها الإمام الشافعي رحمة الله عليه: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. وهذا يدلنا على عظم شأن هذه السورة العظيمة، مع أنها من أقصر سور القرآن. يقول الله عز وجل: والعصر. والعصر هو الزمان، هو الزمان، وهو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. والله عز وجل يقسم بنفسه ويقسم بما شاء من خلقه، يقسم بنفسه وبما شاء من خلقه. وأما الخلق فلا يقسمون إلا به سبحانه وتعالى. العباد لا يحلفون إلا بالله ولا يقسمون إلا بالله، أي بالله وأسمائه وصفاته. والله عز وجل يقسم بنفسه وبما شاء من خلقه، فأقسم بالعصر وأقسم بالليل وبالشمس والضحى وبالتين والزيتون وبأشياء كثيرة جاءت في القرآن الله تعالى أقسم بها. أما العباد فلا يقسمون إلا بالله، لأنه جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قصر الحلف على أن يكون بالله، أي وبأسمائه وصفاته. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. فذكر أمثلة مما لا يجوز الحلف به، كالحلف بالآباء وبالأب والأم وغير ذلك، ثم أتى بقصر الحلف على أن يكون بالله، وأن يكون الإنسان صادقا في حلفه إذا حلف بالله. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله، يعني معناه قصر الحلف على أن يكون بالله، فلا يكون بغيره، لا بحياة الإنسان ولا بشرفه ولا بأمانته ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بالملك ولا بأي مخلوق من مخلوقات الله. الحلف والقسم يجب أن يكون بالله، ولا تحلفوا إلا بالله، قصر وحصر في الحلف على أن يكون بالله. وليس معنى ذلك بالله يعني بلفظ الجلالة الله، يقول والله، وإنما مقصود بذلك أن يحلف بأسماء الله مثل والحي والقيوم والسميع والبصير، وكذلك صفات الله وعزة الله وكبرياء الله وجلال الله وحياة الله وعظمة الله، هذا كله حلف بالله. فإذا المقصود أن الحلف يكون بالله وأسمائه وصفاته، بأسماء الله وصفاته، ولا يكون بغيره. ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، يعني إذا حلفتم بالله فاحلفوا وأنتم صادقون، لا تحلفوا وأنتم كاذبون، ليكن حليفكم إذا حلفتم صدقا لا كذبا، لأن الكذب خطير، وإذا أقسم عليه وهو كذب صار الأمر أشد وأشد، لأن الكذب في نفسه خطير وعظيم، وإذا حصل حلف بالله على شيء هو كاذب فيه يكون الأمر أخطر وأشد. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ما فيه إلا الحلف بالله أو السكوت، لا يحلف، إذا لم يحلف بالله فلا يحلف، لأن الحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا يحلف بسماء ولا أرض ولا شجر ولا حجر ولا بنيان ولا شخص يعني بشر ولا أي مخلوق، الحلف إنما هو بالخالق سبحانه وتعالى، الحلف إنما يكون بالخالق لا يكون بغيره. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هذا هو الواجب على كل مسلم، الواجب على كل مسلم أن يكون حلفه بالله. بعض الناس قد يبتلى بأن يحلف بمخلوق كالنبي عليه الصلاة والسلام فيقول في حلفه والنبي والنبي، ويكثر من يقول والنبي، اعتاد هذا وألف هذا، فالواجب على كل إنسان يكون حلف بالله، وإذا اعتاد أن يحلف بالنبي فليقول ورب النبي، يبقي على كلمة النبي ولكن يأتي قبلها برب حتى يكون الحلف بالله. فالذي يقول الذي عود نفسه يقول والنبي يقول ورب النبي ورب النبي كذا ورب النبي كذا، بدل ما يقول والنبي كذا والنبي كذا يقول رب النبي كذا ورب النبي كذا، وهذا من السهل، لأن الإنسان معتاد اللفظ فيضيف إليه من يحلف به هو الله سبحانه وتعالى، فيقول ورب النبي ورب الكعبة، كان يقول والكعبة والنبي يقول ورب الكعبة ورب النبي، فيأتي بكلمة رب حتى يكون الحلف بالله سبحانه وتعالى الذي يكون به الحلف. وقد جاء بيان أن الحلف شرك، ولكنه من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، وهو من الشرك بالأقوال، ولكن الذنب الذي وصف بأنه شرك أعظم من الذنب الذي ما وصف بأنه شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالله فقد أشرك، من حلف بالله فقد أشرك، لأن الحلف إنما هو بالله لا يكون بغيره، فمن حلف بغيره حلف بمن أشركه معه بأنه يحلف به، والواقع أنه لا يحلف إلا بالله، لا يحلف بأحد سواه. فالذنب الذي وصف بأنه شرك أعظم من الذنب الذي لم يوصف بأنه شرك. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الإنسان إذا حلف بالله حلف بمن يحلف به، ولكن الذنب في الكذب، والذنب الذي هو ليس بشرك أهون من الذنب الذي هو شرك. لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، فكل إنسان يحلف بالله ولو كان كاذبا حلف بمن يحلف به وهو الله، ولكن الذنب والمصيبة في الكذب، ومصيبة الكذب أهون من مصيبة الشرك، أهون من مصيبة الذنب الذي وصف بأنه شرك. ولهذا قال: خير أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقة، لأن الإنسان إذا حلف بغير الله حلف يعني حصل منه ذنب وصف بأنه شرك، حتى ولو كان صادقا ما دام أنه وجد منه الحلف بغير الله معنى ذلك أنه حصل منه ذنب عظيم خطير وصف بأنه شرك، وهو كما قلت شرك لا يخرج من الملة. وإذا كان الإنسان يحلف بغير الله وهو يعتقد أن الحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله، هذا كفر مخرج من الملة. إذا عظم الله أحدا غير الله أعظم من تعظيم الله، ورأى أن الحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله، بحيث لو قيل له احلف بالله يبادر بالحلف، لكن إذا قيل احلف بفلان لا يتوقف، يخاف، يعني يعتبر الحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله. من كان كذلك فهذا كفر بالله عز وجل. كونه عظم غير الله وقدم غير الله على الله وجعل أحدا أعظم من الله وسهل عليه أن يحلف بالله وعظم عليه أن يحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله عظيم عنده وخطير وحلف بالله سهل، هذا يكون كفرا مخرجا من الملة. وأما إذا كان مجرد كلام جرى على اللسان بأن يحلف بغير الله من غير أن يعتقد أن الحلف بغيره أعظم من الحلف به، فهذا شرك لا يخرج من الملة، ولكنه عظيم وخطير، لأن الذنب الذي يوصف بأنه شرك أو كفر أعظم من الذنب الذي لا يوصف بأنه كفر أو شرك. ولهذا كلام مسعود رضي الله عنه يوضح هذا المعنى: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا ما يتعلق بالحلف والقسم واليمين. ثم قال: إن الإنسان لفي خسر. والإنسان أي إنسان؟ لفظ عام يشمل كل إنسان، فهو في خسر، في خسار، ولا يستثنى من ذلك إلا من اتصف بأربع صفات. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الذين مستثنون من الخسران، هؤلاء غير الخاسرين، وغير هؤلاء خاسرون، والخاسرون أكثر من الناجين والرابحين والفائزين، لأن الاستثناء قليل من كثير، المستثنى هو الأقل والمستثنى منه هو الأكثر. والله يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والضلال متفاوت، في ضلال الكفر وضلال البدع والمعاصي، ضلال البدع والانحراف، وإن لم يصل إلى حد الكفر، لأن البدع ضلال، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذن النار يستحقها الكفار وأهل البدع والمعاصي، والكفار يخلدون بالنار أبد الأباد، وأهل البدع الذين لا تصل بدعهم إلى حد الكفر، وكذلك أصحاب المعاصي، فإنهم إذا دخلوا النار يخرجون منها ويدخلون الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي لفظ: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هذه الفرق 72 من المسلمين، مسلمون من أمة الإجابة، ولكنهم ضلوا عن الطريق بالبدع والمحدثات، ضلوا عن الطريق بالبدع، فهم مستحقون للنار، وأمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عفا عنهم وإن شاء عذبهم. وإذا عذب الله صاحب البدعة أو صاحب المعصية فإنه لا يخلده في النار، بل لا بد أن يخرجه منها ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الأباد إلا الكفار الذين هم أهلها. وهذا يبين لنا أن المستثنى هو القليل، لأن الخسران ليس خاصا بالكفار، حتى أصحاب المعاصي والبدع مستحقون للوعيد لكنه ليس بالكفار، حيث لا تكون بدعة مكفرة يكونون مستحقين للنار ومتوعدون في عذاب النار، وأمرهم الله عز وجل، إن شاء عفى عنهم وتجاوز عنهم، وإن شاء عذبهم، وإذا عذبهم بالنار لا يخلدهم فيها، بل لابد أن يخرجهم ويدخلهم الجنة. وعلى هذا فالاثنتان والسبعون فرقة هؤلاء متوعدون من النار، قال كلهم في النار إلا واحدة، يعني مستحقون للنار، وإن دخلوها يخرجون منها ولا يبقون فيها أبدا. الذين يبقى في النار أبدا الأباد هم الكفار. فإذا قول الإنسان الذي خسر هذا عام، يستثنى منه القليل الناجي، وهو من اتصف بأربع صفات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم المستثنون، والباقون في خسران، إما خسران كلي وخسران الكفار، وإما خسران جزئي وهو خسران أصحاب البدع والمعاصي، خسران أصحاب البدع والمعاصي. والمسلم يحرص على أن يكون من القليل الناجي، ويحذر أن يكون من الكثير الهالك، يحرص على أن يكون من القليل الناجي، لأن الناجون هم القليلون، فيحرص على أن يكون منهم، ويحذر أن يكون من الكثيرين الهالكين الذين يدخلون النار إما أبدا وإما مؤقتا. وقد عرفنا أن الفرق الاثنتين والسبعين هم من المسلمين، وهم مستحقون للنار ولا يخلدون فيها إذا دخلوها، ومع ذلك هم وصفوا بالخسران، وصفوا بأنهم يكونون مستحقون للنار. إذن قول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر هذا لفظ عام، فالأكثرون هم الخاسرون، والناجون هم القليلون، والإنسان يحرص على أن يكون من القليل الناجي، ويحذر أن يكون من الكثير الهالك، يحذر أن يكون من الكثير الهالك، وإنما يكون من القليل الناجي الذي اتصف بأربع صفات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا، الإيمان قول واعتقاد وعمل، والإنسان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أمور ستة هي أركان الإيمان، الإيمان بها متحتم ولازم، والإيمان بها من الإيمان بالغيب لأنها غائبة ما تعرف إلا عن طريق الوحي، ما يعرف الإيمان بها إلا عن طريق الوحي، الإيمان بالله وصفاته، نحن ما نعرف صفات الله وأسماءه إلا عن طريق الوحي، والملائكة ما نعرفهم إلا عن طريق الوحي، والرسل ما نعرفهم إلا عن طريق الوحي، والكتب المنزلة ما نعرف إلا عن طريق الوحي، واليوم الآخر ما نعرف تفاصيله وما فيه من عذاب ونعيم وعذاب القبر وصراط وميزان وحوض وجنة ونار، ما نعرف إلا عن طريق الوحي. والإيمان بالقدر، كل إنسان يؤمن بما قدر الله وقضاه، ما يعرف المقدر، المقدر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. إلا الذين آمنوا، ومع إيمانهم يأتون بالأعمال الصالحة، فعندهم استواء الظاهر والباطن واتفاق الظاهر والباطن، فالباطن معمور بالإيمان والظاهر معمور بالعمل الصالح. اللسان يتكلم بخير والأيدي تشتغل بخير والأرجل تمشي إلى خير، والإنسان يعرف ما هو مأمور به شرعا فيفعله وما هو منهي عنه شرعا فيجتنبه، فيكون بذلك جمع بين الإيمان والعمل، جمع بين اتفاق الظاهر والباطن. والإيمان بدون عمل لا يجدي شيئا، كما قال بعض السلف: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه من ما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال، ما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال. والقلب إذا صلح صلح بصلاح الجسد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. والإنسان الذي في قلبه إيمان يدفعه إيمانه للعمل الصالح. والرسول صلى الله عليه وسلم بين أن التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره، يعني الإيمان في القلب. ولكن الذي في القلب يكون معتبرا ونافعا إذا ظهر على الجوارح، إذا ظهر على الجوارح. لو أن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فإذا خرب القلب خربت الأعمال، وإذا ضعف القلب ضعفت الأعمال، والجوارح تبعا للقلب، تبعا للقلب، لأنه ملكها. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما هي الأعمال الصالحة؟ كل ما جاء به الشرع من المأمورات، سواء كان واجبات أو مستحبات، هذه هي الأعمال الصالحة. وكذلك ترك المعاصي والبدع، هذا من صالح الأعمال، لأن المطلوب فعل ترك، فعل وترك. فالمأمورات تفعل والمنهيات تجتنب، وكل ذلك يقال له عمل صالح، لأن العمل الصالح فعل الطاعات وترك المعاصي. والناس مطالبون بالمأمورات وبترك المحظورات، لأن فيه فعل وترك، والترك مطلوب كما أن الفعل مطلوب. ترك البدع والمعاصي مطلوب، كما أن فعل المأمورات وامتثال الأوامر مطلوب، فكذلك ترك المعاصي والبدع مطلوب، لأن كل ذلك داخل تحت الإيمان والعمل الصالح، داخل تحت الإيمان والعمل الصالح. فمن كان في قلبه الإيمان ظهر على جوارحه فعلا وتركا، يمتثل المأمورات ويجتنب المحظورات والمنهيات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمع إيمانهم وأعمالهم الصالحة لا يقصرون النفع على أنفسهم، ولا يهمهم أن يدلوا غيرهم إلى الحق والهدى، وأن يدعوا غيرهم إلى الحق والهدى، بل كما أنهم مؤمنون عاملون فهم داعون متواصون بالحق. قال: وتواصوا بالحق، يعني يوصي بعضهم بعضا، وينصح بعضهم بعضا، ويأمر بعضهم بعضا بالمعروف، وينهى بعضهم بعضا عن المنكر، فهم يتواصون بالخير ويتواصون بالحق. يوصي بعضهم بعضا بأن يستقيم على طاعة الله وأن يسلك الصراط المستقيم كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يعني الطريق إلى طريق الحق والهدى واحد وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهناك طرق منحرفة يمين وشمال من سلكها فقد ابتدع في الدين ولم يسلك الصراط المستقيم. فالإنسان يسلك الجادة المستقيمة التي تفضي إلى الجنة وتفضي إلى النهاية الحسنة وإلى الخاتمة الطيبة وإلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، إنما يكون ذلك بالاستقامة على أمر الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تروح يمين وسار، ما هو على طول ماشي، وإنما يمين وشمال هذه السبل. ولهذا وحد الصراط وجمع السبل، لأن الحق واحد والباطل أنواع وأصناف وألوان. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني هذه السبل تخرج بالإنسان إذا سلكها عن السبيل المستقيم وعن الصراط المستقيم، وأن هذا صراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله. فهم مع إيمانهم وأعمالهم الصالحة يتواصون فيما بينهم بالحق والهدى، يوصي بعضهم بعضا على الاستقامة والالتزام بالحق والهدى، ويتواصون أيضا بالصبر على ما ينالهم من الأذى في هذا السبيل. وهذه طريقة الرسل. الرسل عليهم الصلاة والسلام ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه بالراحة والطمأنينة والإخلاد إلى الراحة، بل جاهدوا في الله حق جهاده وجدوا واجتهدوا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الله قادر على أن ينصره بدون أن يقاتل، كما قال الله عز وجل: ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. لو شاء الله، الله قادر على أن ينصر نبيه على الكفار بدون أن يتعب، لكن الله ابتلى المؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاهد في سبيل الله وشج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم من وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله، وذلك ليقتدي به أتباعه، وأن يعرفوا أن عليهم أن يصبروا كما صبر، وأن يحتسبوا كما احتسب، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله ناله ما ناله من الأذى وصبر. فإذن هذه سنة الله بخلقه. وحتى يكونوا أتباع الرسل يقفدون بهم ويأتسون بهم ويعرفون أن الرسل ما وصل إلى ما وصل إليه إلا بالتعب والنصر والمشقة، فيصبرون على ما ينالهم في هذا السبيل، أي أتباعهم يصبرون على ما ينالهم في هذا السبيل. والصبر أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالإنسان يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس. يصبر على الطاعات ولو شقت، لأن العاقبة حميدة. ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، لأن من مال إلى لأن من أخذ بما تميل إليه النفوس العاقبة وخيمة عنده. ومن صبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس فالعاقبة حميدة، فالعاقبة حميدة. فالصبر يكون على طاعة الله ولو شقت على النفوس، ولك فيها تعب. الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. طريق الجنة يحتاج إلى عمل ويحتاج إلى تعب وإلى نصب ومجاهدة النفس الأمارة بالسوء، فيصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، لأن عاقبة الصبر عليها حميدة. صلاة الجماعة واجبة على الرجال في المساجد، فالإنسان في الشتاء مثلا يكون الجو باردا والإنسان في آخر الليل في فراش دافئ وفي مكان دافئ والمؤذن يؤذن ويقول الصلاة خير من النوم، من وفقه الله عز وجل يترك الفراش الدافئ ويقوم ويتوضأ ويذهب للمسجد وفي الطريق البرد، وهذا في مشقة، لكن الإنسان يصبر على المشقة لأن طريق الجنة حف بالمكاره، والمكاره تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر. الإنسان يجاهد نفسه على الطاعات ولو شقت على النفوس، لأن طريق الجنة ليس مفروشا بالورود والرياحين، يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى جد واجتهاد، يحتاج إلى جد واجتهاد. ما يكون يستولي عليه الكسل والخمول ويخلد إلى الراحة ويترك العمل الذي يؤدي به إلى السعادة ويقع في الترك والوقوع في المعاصي الذي يؤدي به إلى النار والعياذ بالله. يصبر الإنسان على الطاعات ولو شقت عن النفوس، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، ويصبر على أقدار الله المؤلمة إذا حصل له مصيبة ولا حصل له يعني شيء من الأشياء الضارة من المصائب، يصبر على طاعة الله، يصبر على أقدار الله، يصبر الإنسان على الأقدار. كما جاء في الحديث المؤمن القوي خير وأحب له من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. تصبر على ما قدر الله عز وجل ولا تتسخط وتتألم وتعترض على قضاء الله وقدره، فإن ذلك هو عمل الشيطان الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا فإن أصابك شيء يعني على خلاف ما تريد فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإذا الإنسان يحرص على المسابقة إلى الخيرات وعلى الاتيان بالأعمال الصالحات وترك ويحذر من الوقوع في المعاصي ويبتعد عنها، يرجو الله ويخافه، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، وكذلك يصبر يدعو غيره إلى الحق والهدى، ويوصي المسلمون بعضهم بعضا باتباع الحق والهدى، ويصبرون على ما أصابهم في ذلك السبيل، في هذا السبيل، فيصبرون على الطاعات ويصبرون على المعاصي ويصبرون على الأقدار، على أقدار الله المؤلمة التي تحل بهم والمصائب التي تنزل بهم، ويرضون بقضاء الله وقدره. والله والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المؤمن في جميع أحواله على خير، قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، فهو على خير في سرائه وضرائه، في سرائه إن شكر وفي ضرائه إن صبر.